إن المصنف السيوطي رحمه الله لما ذكر أولا تعريف حديث دراية وموضوعه ومقصوده ثم تعريف الإسناد ثم تعريف المتن وما وأن المتن قد يكون مرفوعا وقد يكون مقطوعا وقد يكون موقوفا ثم ذكر أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام الصحيح والحسن والضعيف ثم بدأ بالحديث الصحيح فعرفه وذكر أن الحكم على حكم بالصحة والضعف إنما هو على الظاهر وذكر بعد ذلك أن العلماء اختلفوا في هذا ذكر أن ما في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم اختلف فيه هل يفيد القطع أو يفيد الظن وذكر من قال بهذا ومن قال بهذا وأشار إلى من قال بهذا وإلى من قال بهذا ورجح القول الذي يقول بالقطع بصحة ما في الصحيحين وذكرت فيما مضى من الأقوال الثلاثة وأن الحديث إذا حكم بصحته فإنه يفيد العلم والعمل وأنه يجب العمل بذلك سواء كان في العبادات أو المعاملات وكذلك العقائد فإنه يعمل بها لأنه قد عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الآحاد والأفراد إلى الناس لدعوتهم وبيان ما يجب عليهم أن يعملوه وأن الحجة تقوم عليهم بذلك ولم يكن هذا متوقفا على إرسال مجموعة وإرسال عدد يحصل بهم التواتر علم بهذا أن حديث الآحاد إذا صحت وثبتت فإنها تفيد العلم والقطع ويجب العمل بها فسواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات ثم ذكر بعد ذلك أن الصحيح لا يشترط له العدد بل يكفي أن يأتي من طريق واحد يكون توفرت شروط الصحيح في هذه الطريق ويحكم له بالصحة وإن كان طريقا واحدا وأنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فأكثر أو أن يأتي من طريقين فأكثر قال وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط ليس من شرط الصحيح أن يكون يرويه جماعة وقد جاء في الصحيحين أحاديث عديدة فيها ذكر لم تأتي إلا من طريق واحد من طريق صحابي واحد ثم بعده تابعي واحد ثم عن التابعي تابعي وهكذا وقد يستمر التفرد وقد ينتهي عند التابعي وقد ينتهي عند تابع التابعي المهم أنه ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا فأكثر الذي رواه اثنان عن اثنين وهكذا وإنما يكفي فيه أن يكون جاء من طريق واحد صحيحا ولهذا فكما قلت إن في الصحيحين أحاديث عديدة هي من هذا القبيل وأوضح مثال على هذا فاتحة صحيح البخاري وخاتمته فإن أول حديث فيه هو حديث من عذاب النيات إنما جاء من طريق واحد وآخر حديث فيه هو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا ما جاء إلا من طريق واحد. ولو كان من شرط الصحيح أن يكون عزيزا يعني جاء من طريقين فأكثر، فإن ما جاء في الصحيحين معنى هذا أن فيه ما ليس بصحيح، لأنه جاء من طريق واحد. ومعلوم أن الأمة أطبقت واتفقت على قبول ما في الصحيحين إلا من فقد عليهما وفيه خلاف، وأكثر من فقد قد سلم من النقد، والحق مع البخاري ومسلم فيه، وقد سلم أحاديث يسيرة لم تسلم من النقد، ولكن هذا دل على شيء وهو صحة هذين الكتابين وجلالة شأنهما وعظم أمرهما، وأن الأمة إنما أطلقت على قبولهما لما فيهما من السلامة ولما اشتمل عليه من الصحة، ووجود حديث يسيرة في غاية الندرة لم تسلم من النقد بعد غربلة من غربلها ونقب عنها وفتش من الفطاحلة العلماء. هذا يدل على قيمة هذين الكتابين وعظم شأن هذين الكتابين. إذن هذا العمل الذي قد حصل من التفتيش والتنقيب عن ما في الصحيحين، وأن الجهابلة النقاد أحصوا أحاديث قليلة، ثم هذه الأحاديث القليلة أكثرها سلم من النقد والحق مع صاحبي الصحيحين، ومع ذلك فإنما لم يسلم من النقد، وهو نذر يسير جدا أتى بنتيجة وهي عظم شأن الكتابين. وأن هذه الأحاديث الآلاف التي فتش عنها الجهابلة النقاد وكانت النتيجة هي ما توصلوا إليه من أن المنتقى قليل وأكثر القليل قد سلم من النقد، إذا زاد هذا في قيمة الكتابين وعظم شأنهما، وأنهما بالمحل اللائق بهما الذي جعل الأمة أقبلت عليهما وتلقت ما فيهما في القبول، فهذا مما يزيد في قيمتهما ويزيد في شأنهما. ثم إن المصنف والسيوطي رحمه الله بعد ذلك انتقل إلى مسألة، وهي هل يحكم على إسناد لأنه أصح الأسانيد، أو على متن لأنه أصح المتون، حديث لأنه أصح الحديث على الإطلاق، أو سند من الأسانيد لأنه أصح الأسانيد على الإطلاق؟ وقال بدأ ببيان القول الراجح وهو التوقف، وأنه لا يحكم لسند من الأسانيد أو متن من المتون لأنه أصح مطلقا من غيره مطلقا، وإنما الأصح هو الوقت، والأولى هو الوقت، وأن لا يحكم على سند لأنه أصح الأسانيد أو متن لأنه أصح المتون، وإنما يتوقف عن إطلاق الحكم على سند لأنه أصح الأسانيد أو أنه أو على متن لأنه أصح المتون. وإنما يستفاد مما أطلق عليه بأنه أصح بأنه من أصح، الذي قيل عنه أنه أصح الأسانيد يكون من أصح الأسانيد، فلا يحكم على سند بعينه بأن هذا أصح مطلقا، لكن يستفاد مما أطلق عليه بأنه أصح بأنه من أصح، إذا قيل من أصح زال الإشكال، لهذا إسناد من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد. وأما هذا الإسناد بعينه أصح الأسانيد، وكل ما وراءه من الأسانيد تحته ودونه هذا هو الذي يتوقف عنه. أما إذا اعتبر أنه من أصح الأسانيد فهذا لا بأس له، وهذا فائدة، وهذا الفائدة التي تستفاد من الحكم على إسناد لأنه أصح الأسانيد بأن يعرف أنه في القمة، لكن لا يقال أنه هو الذي ليس دونه شيء من الأسانيد، كل أسانيد دونه وإنما هو في القمة وغيره في القمة. فالأسانيد التي حكم عليها أنها في القمة تعتبر من أصح الأسانيد. وفائدة معرفة هذا أو الحكم بأن هذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد أنه عندما يحصل التعارض ولا يمكن الجمع ويحتاج إلى الترجيح، فإن الذي يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد إذا كان معارضا بحديث ليس من أصح الأسانيد فإنه يكون مقدما، هذا مقدم على ذلك. هذه الفائدة التي يمكن أن الفائدة التي تستفاد من الحكم على حديث بأنه من أصح الأسانيد. أما الحكم على حديث بأنه أصح الأسانيد فأصح الأقوال وأرجح الأقوال التوقف في ذلك، فلا يقال عن إسناد بأنه أصح مطلقا وكل الأسانيد دونه. وكذلك حديث من الحديث قالوا بأنه أصح الأحاديث، وكل حديث من الحديث دونه في الصحة دونه في القوة، وإنما يتوقف عن هذا. هذا هو القول الراجح الذي صدر به والذي هو انتهى إليه كثير من المحققين. وآخرون من العلماء حكموا على أسانيد لأنها صح الأسانيد ولكنهم اختلفوا واضطربت أقوالهم، فهذا قال إن صح الأسانيد كذا وهذا قال إن صح الأسانيد كذا. والسيوطي رحمه الله أشار إلى أن الذين قالوا بغير القول الراجح والتوقف اضطربت أقوالهم وبلغت أكثر من 10 أقوال اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح والتي تعرضت لبيان ما قيل إنه أصح الأسانيد. والسيوطي ذكر في ألفيته 9 أسانيد من هذه التي تزيد على 10، هذه الأسانيد التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد والأقوال مختلفة فيها. السيوطي أتى بتسعة أسانيد قيل إنها أصح الأسانيد، كل واحد منها قيل إنه أصح الأسانيد. وقد قيل كل إسناد من هذه الأسانيد من قال به أو نسب إلى من قال به أصح الأسانيد عند فلان كذا وأصح الأسانيد عند فلان كذا، ولكن كما عرفنا الراجح هو القول الأول الذي يقول بأنه لا يحكم على سند بأنه أصح مطلقا، ولكن الأسانيد التي قيل أنها أصح يدخل تحت كونها من أصح الأسانيد. وفائدة ذلك أنه عند التعارض يرجح ما حكم عليه بأنه أصح من أصح الأسانيد على ما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد، على ما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد. فذكر السيوطي أولا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وأنه إذا زيد في السند من أسفله رواية الشافعي عن مالك ورواية أحمد عن الشافعي فهو كذلك أيضا، يعني زاد في النزول ولكنه زاد في قوة الرجال وفي كونهم في القمة. قال السيوطي في حكاية القولين في الأصل الوقت وعدم الوقت ثم التفصيل في أقوال الذين لم يقفوا أو لم يتوقفوا بل جزموا على إسناد بأن أصح الأسانيد، ذكر بعد ذلك 9 أسانيد هي داخلة تحت أقوال الذين حكموا فاضطربت أقوالهم. وقال والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد يعني من السداد، يعني أفعل تقضيه، يعني أكثر سدادا وأكثر ثوابا، أشد أفعل تقضيه. الوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد رفع تقدير يعني أن التوقف عن حكم على أسناد من الأسانيد أو متن من المتون لأنه تقطعه من غيره مطلقا بحيث يعتبر هذا قوة القمة وكل ما وراءه دونه وتحته على صح التوقف فيها. لأن هؤلاء الرجال الذين رووا هذه الأسانيد كل منهم يعتبر في القمة وكان يحكم على هذا من الأسانيد بعينه لأنه أصح من غيره مطلقا معناه حكم على من دونه بأنه تحته وحكم على غيره بأنه تحته ودونه مع أن هؤلاء الذين جاءوا بأسانيد أخرى أيضا هم في القمة أيضا هم في القمة فإذا الصواب هو التوقف. ولكن كما عرفنا نستفيد من ما حكم عليه لأنه صح لا يقال أنه صح مطلقا ولكنه يدخل تحت مجموعة من أصح الأسانيد ويقدم ما كان من أصح الأسانيد على ما لم يكن من أصح الأسانيد عندما يحصل تعارض ولم يمكن الجمع فيستفاد ذلك مما حكم عليه لأنه صح فيقدم على غيره مما ينص عليه بأنه من أصح الأسانيد. أما لأنه يجعل في قمة وغيره دونه فهذا هو الأولى هو التوقف والوقف عن حكم بمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد كلمة مطلقا هذه هي المقصودة بالكلام أصح مطلق. أما إذا قال أصح بمعنى أنه من جملة ما هو أصح هذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد هذا الذي يشكل هذا لا إشكال فيه لأنه يستفاد منه قوة هذا الإسناد وإنما الإشكال في كونه أصح من غيره مطلقا بحيث يقصد أنه كل ما دونه تحته. ثم ذكر القول الثاني الذين لم يتوقفوا فقال وآخرون حكموا فاضطربوا يعني وآخرون ممن لم يتوقفوا حكموا على أسانيد أو على بعض الأسانيد بأنها صح الأسانيد واضطربت أقوالهم فهذا قال إن هذا صح الأسانيد وهذا قال هذا صح الأسانيد وهذا قال فلم يتفقوا على إسناد من الأسانيد بأنها صح الأسانيد لم يتفقوا على إسناد من الأسانيد بأنها صح الأسانيد حتى يؤخذ به اضطربت الأقوال. قال وآخرون يعني ممن لم يتوقفوا حكموا على أسانيد بأنها صح الأسانيد فاضطربوا يعني اضطربت أقوال مختلفة وين اتفقوا لفوق عشر ضمنت الكتب لفوق عشرة أقوال لأكثر من عشرة أقوال يعني بلغت أقوالهم أكثر من عشرة أقوال اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح. آخرون حكموا اضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب يعني اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح والذي تعرض لبيان أصح الأسانيد ذكروا هذه الأقوال فمنهم من ذكرها كاملة ومنهم من قصر على بعضها وهكذا لكن هي تزيد على عشرة. وهو اللي هو المصنف أتى بأبياته بتسعة أسانيد من العشرة مما زاد أو من الأقوال التي قيلت بأنها صح الأسانيد وتزيد على عشرة اكتفى بالإتيان بتسعة أسانيد فأتى أولا بالإسناد الذي هو أصح الأسانيد عند البخاري لأن أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر فبدأ به وقدمه على غيره ثم أضاف إلى ذلك يعني في امتداد الإسناد يكون ينزل يعني تحت مالك رواية الشافعي عن مالك ثم رواية أحمد عن الشافعي لأن العلم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أحمد روى عن الشافعي، والشافعي روى عن مالك، وهم أصحاب المذاهب الثلاثة، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، الشائعة الصيف العلم الأربعة الفقهاء، ثلاثة منهم هم المتأخرون في الزمان، مالك ثم الشافعي ثم أحمد، أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن الأسانيد في هذا الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا قد لحيث الشافعي روى عن مالك وأحمد روى عن الشافعي أيضا، يعني هو تمتد يعني القوة المثبيت من ناحية الرجال الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر الأسانيد، فإذا انضاف إليه الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي معنى هذا أن زادت السلسلة وكلهم في القمة، زادت السلسلة وكلهم في القمة، وهذا كما عرفنا يعتبر من أصح الأسانيد، لا يقال أنه أصح الأسانيد، لأن القول الراجح أنه لا يحكم عن لا يحكم على إسناد بعينه بأنه أصح مطلقا، بحيث لا يساويه غيره ولا يدانيه. ولقه ومالك عن نافع عن سيده، يعني سيده عبد الله بن عمر، يعني نافع هو مولى ابن عمر، نافع هو مولى ابن عمر، ومالك عن نافع عن سيده سيده عبد الله بن عمر، وزيدنا للشافعي فأحمده، يعني زيد في أسفل الإسناد، يعني هذا الإسناد إذا امتد وجاء بعد مالك الشافعي ثم بعد الشافعي أحمد، إن هذا إسناد في غاية القوة وفي غاية الرفعة، لأنهم كلهم أئمة جهابذة جهابذة، يعني حفاظ متقنون، جمعوا بين الصفات التي تعتبر في القمة في المنزلة في منزلة الرجال وفي بيان علو منازلهم وقديرهم. هذا هو أحد الأقوال أو أحد الأسانيد التسعة التي أوردها البخاري، أوردها السيوطي من الأسانيد التي تزيد على العشرة التي حكم عليها بأنها صح الأسانيد. مالك عن نافع مالك بن أنس من مدار الهجرة وصاحب المذهب المعروف المشهور الذي اتبعه كثير من الناس، وكان له أصحاب جمعوا فقهه، وهو أحد المذاهب الأربعة المشهور صاحبه، هذا الإمام الذي جمع بين الفقه والحديث، وهو محدث فقيه، إمام في الفقه وإمام في الحديث. عن نافع ومولى ابن عمر الذي أخذ عنه من أجل أصحابه، وهو من أجل من أخذ عنه، وذلك ابنه سالم، سالم بن عمر أبي عبد الله بن عمر، أيضا مر عنه، وهو يعني روايته عنه لا صح الأسانيد كما سيأتي في الأسانيد التي جاءت عن الزهري التي رواها الزهري، فإن منها سالم عن ابن عمر. فإذا هذا الإسناد الأول من الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد، والراجح أنها من أصح الأسانيد، يعني على القول بالتوقف عن حكم عن سند معين بأنه صح تكون داخلة تحت أنها من أصح الأسانيد. مالك عن نافع عن سيده وزيد ما للشافعي فأحمده. وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده أو سالما عن من نبه جده من النباهة والحزق والفتنة، مقصود بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو عن عبيد الله عن حبر البشر ابن عباس، وهذا عن عمر، هذان البيتان مستندان على ثلاثة أسانيد كلها أولها الزهري، أولها ابن شهاب الزهري. تحول الأسانيد الثلاثة ابن شهاب عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا إثنان. والثاني ابن شهاب عن سالم عن عمر، ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. والثالث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس في روايته عن أبيه في روايته عن عن عن عمر رضي الله عنه، ابن عباس هو ابن عباس وهذا عن عمر يعني ابن عباس. إذن هذه الأسانيد الثلاثة قيل عنها إنها أصح الأسانيد، يعني قال بالأول قائلون وقال بالثاني قائلون وقال بالثالث قائلون. إذن هذه أربعة أسانيد قيل عنها أنها أسانيد، الأول اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر وما زيد تحته من جلالة ومن الشافعي وأحمد، والثاني والثلاث أسانيد أخرى تبدأ بابن شهاب، تبدأ بابن شهاب الزهري. وابن شهاب هذا هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، واشتهر بنسبته الزهري بالنسبة إلى بني زهرة قرشي، وكذلك أيضا اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب وجده الثالث، لأنه يعني محمد مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، قال له ابن شهاب بالنسبة إلى جده الثالث، فهو اشتهر شهرتين، شهرة بابن شهاب وشهرة بالزهري. إذا قال الزهري انصرف إلى محمد بن مسلم، وإذا قال ابن شهاب انصرف إليه، ونسبته الزهري إلى بني زهرة من قريش، وكذلك ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، نسبة إلى جده الثالث شهاب. وابن شهاب هذا هو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن ولايته أن يجمع أن يكتب الحديث وأن يدون الحديث، كان كتب إليه وإلى غيره، لأنه كتب إلى أمرائه أن يكتبوا الحديث، فكلف الزهري. ولهذا قال السيوطي في ألفيته كما سيأتي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني وهذا الجمع بطريقة رسمية يعني من جهة الوالي من جهة ولي الأمر، فإنه يكلف بتدوين الحديث، وإلا فإن التدوين موجود قبل ولكن بجهود شخصية وجهود فردية لا ليست بتكليف من جهة ولي الأمر، ولكن كونه من جهة ولي الأمر وما حصل في زمن عمر بن العزيز على رأس المئة الأولى في زمن خلافته أنه أمر بكتابة الحديث وتدوينه حتى لا يذهب بذهاب أهله ويموت بموت حملته، وإنما يبقى مكتوبا مدونا حتى لا يضيع بموت أهله. وابن شهاب عن علي بن علي بن حسين المشهور بين العابدين، هو أحد الأئمة أئمة أهل السنة الذين يدعي الشيعة بأنه من أئمتهم ويغلون فيه وفي غيره، والحقيقة أنه إمام أهل السنة الذين يضعونه في منزلته التي تليق به ولا يرفعونه عن المنزلة التي لا يستحقها ولا ينقصونه ويقصرون به عن المنزلة التي يستحقها, فهو إمام من أئمة أهل السنة, إمام من أئمة أهل السنة. والرافضة تدعي أنه إمامهم وهو أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة من الشيعة الإمامية الاثني عشرية الجعفرية الرافضة, فإنه أحد الأئمة الاثني عشر عندهم. ابن شهاب عن علي عن أبيه يعني أبيه الحسين الزين بن علي عن جده يعني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مسلسل في الأئمة من أهل البيت, بأئمة أجلة من أهل البيت, أولهم أمير المؤمنين أبو الحسن أبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه, رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ويروي عنه ابنه الحسين بن علي وأخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ويروي عن علي ويروي عن حسين ابنه علي ابن حسين زين العابدين وإمام جليل من أجلة العلماء عند أهل السنة. وهؤلاء الثلاثة الذين هم علي ثم ابنه حسين ثم ابنه علي, هؤلاء الثلاثة من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يرفعونهم إلى منازل لا يستحقونها, بل يرفعونهم إلى أعظم من منازل النبيين ويجعلونهم فوق الأنبياء. أوضح مثال على هذا قول زعيم الرافضة في هذا العصر في كتابه الحكومة الإسلامية, وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقولون في هؤلاء الثلاثة وفي غيرهم هذه المقالة. أهل السنة يحبونهم ويتولونهم ويتولون الصحابة جميعا ويتولون صالحي أهل البيت, يتولون الصحابة من أهل البيت وصالحيهم من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم, ويتولونهم جميعا ويحبونهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسر ومجاوزة الحدود. فهذا إسناد من أصح الأسانيد يعتبر, إسناد يعتبر من أصح الأسانيد. الزهري عن علي بن حسين عن علي عن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه, هذا من أصح الأسانيد. ثم الإسناد الثاني الزهري فيما يرويه عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر, هذا من أصح الأسانيد. على أصحاب سليم وسالم هذا هو أحد الفقهاء السبعة المدينة على أحد الأقوال, لأن المدينة فيها سبعة فقهاء اشتهروا بالفقه وهم في زمن واحد من التابعين من كبار التابعين, وستة منهم من الفقهاء ليس فيهم خلاف اعتبارهم أحد الفقهاء السبعة, ولكن السابع منهم فيه ثلاث أقوال. منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن أبي بن هشام, ثم قال سالم بن عمر, ثم قال أبو سلمة بن عبد الرحمن. وأما الستة الآخرون فليس فيهم خلاف بأنهم أحد الفقهاء سبعة, وهم جمعوا في بيت من الشعر سبق أن ذكرته في الدروس وأذكره الآن. هذان البيتان هما وإذا قيل من في العلم سبعة أبحرك، إذا قيل من في العلم سبعة أبحرك، روايتهم ليست عن العلم خارجا. فقلهم عبيد الله عروة قاسم، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا. فقلهم عبيد الله، عبيد الله هو الذي سيأتي في الإسناد الثالث على سبيل الثلاثة عند الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود، عبيد الله عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، وقاسم قاسم محمد بن أبي بكر، سعيد سعيد بن المسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام، وليمان بن يسار خارج بن زيد. أبو بكر بن عبد الرحمن هذا على أحد الأقوال، والقول الثاني بدل أبو بكر سالم بن عبد الله بن عمر، والقول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن. إذن سالم بن عبد الله هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. عن الإسناد الثالث من الأسانيد الثلاثة قبل الزهري، وقيل عنها أنها صح الأسانيد، وهو عبيد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن صحابته أجمعين. عبيد الله هذا ابن عبد الله بن عتبة هذا أحد الفقهاء السبعة، وهي المدينة المشهورون المدينة، وليس فيه خلاف يكون في الفقهاء السبعة، فهو متفق عليه أنه أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. إذن هذه الأبيات وهذان البيتان اشتمل على الأسانيد الثلاثة التي قيل عن كل واحد منها أنه صح الأسانيد، عن مرة عن ابن قيس فرد. هذا الإسناد هو شعبة من حجاج يروي فيه عن عامر بن مرة الكوفي، هو عنه أصحاب الكتب الستة، شعبة هو عن أصحاب الكتب الستة، عن مرة طيب الحلباني الكوفي، عن ابن قيس وهو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري هذه الجريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإسناد يشتمل على شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الحمداني عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، هذا الإسناد أوله شعبة بن حجاج. هذه الإسناد اللي مضت إلى هذا أولها الزهري، وهذان الإسنادان الذي كان أولهما أولهما شعبة، شعبة عنده إسنادان هو في أولهما، وهما كل واحد منهما قيل إنه صح الأسانيد، شعبة عن قيس، شعبة عن عامر بن مرة، عن مرة عن ابن قيس مرة. ثم قال: وما روى أو ما روى شعبة أو ما روى شعبة عن قتادة عن إلى كعيب عن شيوخ ثالث. كل هذا الإسناد الذي يكون أوله شعبة يروي فيه عن قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ويروي قتادة عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم في الأبيات، عن إلى سعيد عن سعيد بن المسيب، عن شيوخ ثالثة يعني يروي عن الصحابة، روايته عن الصحابة بدون تعيين صحابي معين، يعني روايته عن الصحابة أي صحابي ينتهي إسناد يكون فيه شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم أن لا يقال أن أحد منهم طبعا هم تلوتوهم يعني بالعقل وبالفضل وبالجلالة، ولكنهم من خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فهم سادة بل هم كانت السادات بعد الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فليس به تحديد صحابي، بل هذا الإسناد الذين يعني الذين قالوا عن الإسناد لأنه يعني صحيح الأثنين قالوا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي أو عن صحابي. لهذا عمم في الشيوخ لسعيد بن زيد على هذا القول وقال عن شيوخ سادة عن صحابة عن شيوخ عن صحابة هم الذين يروي عن سعيد بن زيد. فالإسناد الذي يكون أوله شعبة ثم عن يروي عن قتادة قتادة عن سعيد بن زيد وسعيد بن زيد عن صحابة، هذا الإسناد الذي يكون بهذا الوصف هو أصح الأسانيد على أحد الأقوال الذي قال بها قائلون. إذن عندنا يعني إسنادان يبدأان بشعبة ابن حجاج. إذن هو عندنا الآن ستة أسانيد، الإسناد الأول اللي هو عن مالك نافع عن عمر، والأسانيد الثلاثة اللي تبدأ بالزهري، ثم هذان الإسنادان اللذان يبدأان بشعبة ابن حجاج. ثم بعد ذلك الإسناد السابع الإسناد الذي يبدأ به سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي، الحبر هو العالم، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة، يعني هذا بيان الحبر العلي من هو، الحبر العلي الوصف بأنه الحبر العلي هو عبيدة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة فيما رواه عنه، إذن الإسناد اشتمل على ذات الصفة، ابن سيرين محمد بن سيرين يروي عن عبيدة السلماني عبيدة في فتح العين وكسر الباء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا قيل عنه انه اصح الى سنيد على احد الاقوال وهو ما يصح الى سنيد على القول الراجح انه اصح الى سنيد، كلما قيل في اصح الى سنيد يعتبر من اصح الى سنيد على القول الذي يقول بالتوقف عن الحكم عن اسناد بانه اصح مطلقا. الاسناد السابع من الاسناد التسع. الاسناد الثامن قوله كلا ابن مهران عن ابراهيم عن القمة عن ابن مسعود الحسن، هذا الاسناد يبدا بابن مهران ومقصود بسليمان بن مهران الاعمش، سليمان بن مهران الاعمش كلا ابن مهران وسليمان بن مهران الاعمش عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي من المشهور الفقه والحديث، عن علقمة بن قيس النخعي أيضا، عن ابن مسعود عن ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه، هاتان يعني هذا صفة له صفة لابن مسعود، عن ابن مسعود الحسن يعني يصل حتى يستقيم الوزن، ولا شك انه حسن وجيد وهو من خير الخلق من افضل ومن الصحابه الذين هم الخاطب بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن صحابته اجمعين. هذا هو الاسناد الراحل عن ابن مهران يروي عن ابراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم بن النخعي يروي عن قيس عن علقمة بن قيس النخعي وهو يروي وعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الإسناد التاسع من الأسانيد التسعة التي ذكرها سيوطي في بيته وهي من الأقوال التي تزيد على عشرة، ولد القاسم عن أبيه عن عائشة الغازي عن أبيه عن عائشة بنت هذا الاسناد هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن البشر عبد الرحمن بن القاسم بن محمد يروي عن أبيه القاسم بن محمد واحد الفقهاء السبعة من المدينة المشهورين عن عائشة الرحمن يروي عن أبيه القاسم والقاسم يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن خالته عائشة الشيخ عبد الشيخ رضي الله تعالى عنها وأرضاه فهذا إسناد قيل عنه أنه صحيح الأسانيد إذا المسألة في الأصل قولان قوله التوقف فهذا هو الأصح القول الثاني عدم التوقف وهو الحكم على إسناد بيان الأصح الأسانيد والذين حكموا اضطربت أقوالهم وقلوبهم لم يتفقوا على إسناد بيان الأصح الأسانيد ولكن كل قال عن إسناد بيان الأصح الأسانيد ويستفادوا من هذا أن هذه الأقوال التي قيلت في هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد ثم بعد ذلك السيوطي ذكر أن الترجيح عن الإشارة إليه جماعة المحققين أنه يمكن أن يقال عن أسانيد بأنها صح بالنسبة لبلد معين وبالنسبة لصحاب معين يعني يقال أصح الأسانيد عن فلان صحابي كذا أصح الأسانيد في بلد كوبا كذا بلد بصر كذا بلد مدينة كذا وكذا إلى يعني هذه يمكن أن يقال به أما الذي يتوقف فيه أن يقال هل هو أصح إسناد في الدنيا بحيث كل إسناد سوى فإن أظن هذا هو الذي أصح فيه التوقف وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر أو نأتي إلى الأبيات التي فيها أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد وبالنسبة للأصحاب بالنسبة للرواية عن الصحابة والأسانيد التي جثها إلى الصحابة بالنسبة للأسانيد عن أبي بكر كذا وعن عمر كذا وعن مسعود كذا وأصح الأسانيد في الكوفة كذا وفي كذا وفي كذا وفي المدينة كذا هذا يمكن أن يقال أما أصح الأسانيد في الدنيا هذا هو الذي يتوقف به على قول الراجع ولكن كما قلت وقلت أنها من أصح الأسانيد وننتهي يعني عند هذا بالنسبة لنهاية الموضوع الذي هو الحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد لأنه أصح الأسانيد مطلقا وما فيه ما خلاف وأن الراجع هو القول بالتوقيف عن مرة عن ابن قيس فر هذا الاسناد هو شعبة من حجاج يروي فيه عن عمرو بن مرة الكوفي روى عنه أصحاب الكتب الستة شعبة وعن أصحاب الكتب الستة عن مرة طيب الهنداني الكوفي عن ابن قيس وهو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري هذه الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الإسناد يشتمل على شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الهمداني عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري هذا يشتمل من أوله شعبة بن حجر والثلاث الأسناد اللي مضت قبل هذا أولها الزهري وهذا من الاسنادان الذي هذا اولهما شعبه عنده اسنادان هو في اولهما وهما كل واحد منهما قيل انه صح الاسانيد شعبه عن قيس وشعبه عن عامر بن مره عن مره عن ابن قيس مره ثم قال وما روى شعبه عن قتاده عن إلى سعيد عن شيوخ سادة من كل هذا الإسناد الذي يكون أوله شعبة، يروي فيه عن قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ويروي قتادة عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم في الأبيات، عن سعيد سعيد يعني قول المسيب، عن شيوخ سادة يعني يروي عن الصحابة، روايته عن الصحابة بدون تعيين صحابي معين، لأن رواية عن الصحابة يعني أي صحابي ينتهي إسناد يكون فيه شعبة عن قتادة عن سعيد بن سيد عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم قلنا لا يقال أن أحد منهم طبعا هم متلوثون يعني في العقل وفي الفضل وفي الجلالة، ولكنهم انكروا الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فهم سادة، بل هم سادة السادات بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فليس به تحديد صحابي، بل هذا الإسناد الذين يعني الذين قالوا عن الإسناد لأنه صحيح سنين، قالوا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي أو عن صحابي، ولهذا حمل بالشيوخ لسعيد بن زيد على هذا القول، وقال عن شيوخ سادة يعني صحابة، عن شيوخ يعني صحابة هم الذين يروي عن سعيد بن زيد. الإسناد الذي يكون أوله شعبة ثم عن يروي عن قتادة يروي عن سعيد بن زيد وسعيد بن زيد عن صحابة، هذا الإسناد الذي يكون بهذا الوصف هو أصح الأسانيد على أحد الأقوال التي قال بها قائلون. إذن عندنا يعني إسنادان يبدأان بشعبة ابن حجاج، إذن هو عندنا الآن ستة أسانيد، الإسناد الأول اللي هو عن مالك نافع عن عمر، والأسانيد الثلاثة اللي تبدأ بالزهري، ثم هذان الإسنادان اللذان يبدأان بشعبة ابن حجاج، ثم بعد ذلك الإسناد السابع الإسناد الذي يبدأ بيسيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ابن سيرين عن ابن سيرين عن الحبر العلي، الحبر هو العالم، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة، يعني هذا بيان الحبر العلي من هو، الحبر العلي لم يوصف بأنه هو الحبر العلي هو عبيدة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة فيما رواه عن علي، إذن الإسناد اشتمل على ذات الحرف، ابن سيرين محمد بن سيرين يروي عن عبيدة السلماني عبيدة بفتح العين وكسر الذال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، هذا قيل عنه انه اصح الى سنيد على احد الاقوال، وهو من اصح الى سنيد على القول الراجح، من اصح الى سنيد، كلما قيل في اصح الى سنيد يعتبر من اصح الى سنيد على القول الذي يقول بالتوقف عن الحكم عن اسناد بانه اصح مطلقا، هذا الاسناد السابع من الاسناد التسعه. الاسناد الثامن قوله كلا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، هذا الإسناد يبدأ ابن مهران ويقالوا نقول بسليمان بن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش كلا ابن مهران وسليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المشهور في الفقه والحديث، عن علقمة بن قيس النخعي أيضا علي بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه اتاني يعني هذا صفة له صفة لابن مسعود عن ابن مسعود حسن يعني وصل حتى يستقيم الوزن ولا شك انه حسن وجيد وهو من خير الخلق من افضل ومن الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن صحابته اجمعين. هذا هو الاسناد الرابع. سلمان بن مهران يروي عن ابراهيم بن يزيد النخعي وابراهيم بن يزيد النخعي يروي عن قيس بن عن علقمه بن قيس النخعي وهو يروي وعلقمه يروي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم الاسناد التاسع الأسانيد التسعة التي ذكرها سيوطي في أمنيته وهي من الأقوال التي تزيد على عشرة. ولد القاسم عن أبيه عن عائشة هذا الإسناد هو أول عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن البشر عبد الرحمن بن القاسم بن محمد يروي عن أبيه القاسم بن محمد وأحد الفقهاء السبعة المدينة المشهورين عن عائشة الرحمن يروي عن أبيه القاسم والقاسم يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وعرضاه. قاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن خالته عائشة صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعرضاها. فهذا إسناد قيل عنه أنه صح الأسانيد. إذن بالمسألة في الأصل قولان، قول هو التوقف وهذا هو الأصل، والقول الثاني عدم التوقف وهو الحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد. والذين حكموا اضطربت أقوالهم مختلفة لم يتفقوا على إسناد، لم يتفقوا على إسناد بأنه صح الأسانيد، ولكن كل قال عن إسناد بأنه صح الأسانيد فيستفادوا من هذا أن هذه الأقوال التي قيلت في هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد، أنها من أصح الأسانيد. ثم بعد ذلك السيوطي ذكر أن الترجيح على الإشارة إليه جماعة من المحققين أنه يمكن أن يقال عن أسانيد بأنها أصح بالنسبة لبلد معين وبالنسبة لصحاب معين، يعني وقال أصح الأسانيد عن فلان صحابي كذا، أصح فلان الأسانيد في بلد كوبا كذا، في بلد بصر كذا، في بلد مدينة كذا وكذا إلى آخره، يعني هذه يمكن أن يقال به. أما الذي يوقف فيه أن يقال هل هو أصح إسناد في الدنيا، بحيث كل إسناد سوى فإن حضرونه هذا هو الذي يوقف فيه التوقف. وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر أو نأتي إلى الأبيات التي فيها أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد وبالنسبة للأصحاب، بالنسبة للرواية عن الصحابة والأسانيد التي ذكرت عن الصحابة، بالنسبة للأسانيد عن أبي بكر كذا وعن عمر كذا وعن مسعود كذا، وأصح الأسانيد في الكوفة كذا وبصر كذا وبستان كذا وفي المدينة كذا، هذا يمكن أن يقال. أما أصح إسناد في الدنيا هذا هو الذي يتوقف فيه القول الراجح، ولكن كما قلت وكررت أنها أصح الأسانيد.